بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن حذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لو شئت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه قال: السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعة، وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثة. أعجب سنة. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لو شئت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه قال: السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعة، وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في القسمة للبكر والثيب. باب في القسمة للبكر والثيب، يعني أي أن المقصود أن الإنسان إذا تزوج على امرأته بكرا فإنه يقوم عندها سبعا ثم يقسم، وإذا تزوج ثيبا فإنه يقيم عندها ثلاثا ثم يقسم. وقد أورد البخاري أبو بكر الحديث عن أنس رضي الله عنه أنه عن أبي قلابة قال: لو شئت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال: السنة إذا تزوج. لو شئت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو قلت ذلك لكنت محقا وكنت صادقا فيما قلت، لأن المراد بالسنة إذا أضيفت الرسول صلى الله عليه وسلم فهي قوله أو فعله أو تقريره عليه الصلاة والسلام. فلو شئت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت، ويعني يكون ذلك حقا وصدقا وما خرج عن الحقيقة، لأن السنة عندما تطلق أو يطلقها الصحابي يريد بها ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ولكنه قال السنة، يعني قال ذلك أنس: السنة إيش؟ السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا. السنة إذا تزوج الرجل على امرأته أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا. ثم يرجع إلى القسمة بين المرأة الأولى والمرأة الجديدة، لأن يكون كل واحدة عندها ليلة أو يعني أكثر من ذلك على حسب الاتفاق، ليلتين أو ثلاث وهكذا. يعني لا بد من القسمة ولا بد من التسوية بين النساء في المبيت، كما أنه لا بد من التسوية بينهما في النفقة وفي الأمور الأخرى، إلا ما لا يقدر عليه الإنسان وهو ما يقوم في قلبه، إن هذا شيء لا يملكه الإنسان، ولكن الشيء الذي يملكه عليه أن يعدل فيه وأن يسوي فيه للعطية والقسمة والمبيت والنفقة والمبيت وغير ذلك مما يقدر عليه الإنسان. والترجمة معقودة لمن تزوج على امرأته بكرا أو ثيبا، فإن البكر يقيم عندها سبع ثم يقسم، فذلك أن البكر بحاجة إلى أن يبقى معها مدة، يعني تبلغ أسبوعا من أجل إيناسها. وأما الثيب فإنها تكون أقل مدة يبقى عندها، لأنها سبق أن تزوجت وسبق أن يعني حصل لها اللقي برجل آخر ومكث عندها، يعني إذا كان عنده زوجة سابقة مكث عندها سبعا. ولكن الثيب والذكر هي التي تحتاج، الذكر هي التي تحتاج إلى أن يبقى عندها، يعني إذا تزوجها على امرأته هذه مدة التي هي سبع. وأما الثيب وأما غير البكر فإنه يكفيها ثلاث لأنها ليست تزوج لأول مرة فتحتاج إلى إناث، تحتاج إلى يعني راحة نفس وبقى مدة أطول مع الزوج تستأنس به ويستأنس بها. نعم. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف. أبو سلمة يحيى بن خلف هو صدوق أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. صدوق وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن بشر المفضل. بشر المفضل ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن خالد الحذاء. خالد المهران الحذاء ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي قلابة. أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن أم سلمة. أم سلمة هم المؤمنين هن بنت أبي أمية أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقد رفعه محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس. محمد بن إسحاق صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أيوب. أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي قلابة عن أنس ولم يرفعه بعضهم. نعم. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا تزوج الرجل امرأة بكرا على امرأته أقام عندها سبعا ثم قسم بينهما بعد بالعدل، وإذا تزوج السيب على امرأته أقام عندها ثلاثة، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من التابعين إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها ثلاثة، وإذا تزوج السيب أقام عندها ليلتين، والقول الأول أصح. القول الأول هو الذي دل عليه الدليل، هو الذي دل عليه الدليل فهو الذي يعول عليه. قال رحمه الله باب ما جاء في التسوية بين الضرائر. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلوني فيما تملك ولا أملك. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال أبو عيسى حديث عائشة هكذا، رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم، ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله الترجمة باب التسوية بين الضرائر، يعني بين النساء الزوجات التسوية بينهن، يعني في يعدل بينهن فيسوي بينهن في النفقة ويسوي بينهن في العطية ويسوي بينهن في المبيت ويسوي بينهن في المبيت، وهذا كله يملكه الإنسان ويقدر عليه. وأما ما يقوم في القلب فهذا هو الذي لا يقدر عليه إلا الله، ولا في الإنسان عليه ألا أن يجتهد ما أمكنه ألا يحصل منه حيف ولا يحصل منه ظلم. والله عز وجل يقول ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء والحرث فلا تميلوا كل ميل فتذروها كالمعلقة. المعلقة هي التي ليست بذات زوج وليست مطلقة، ليست بذات زوج فتستمتع للزوج كما تستمتع النساء في الأزواج، وليست مطلقة حتى تتمكن من أن تتزوج وأن تحصل ما يحصل النساء. والذي يقدر على الإنسان يجب عليه أن يأتي به من الكسوة والنفقة والعطية والقسم في المبيت وكونه يعني يبيت عند كل واحدة، هذا يتعين عليه، يتعين على كل مسلم أن يفعل ذلك وأن يعدل كما أمر الله عز وجل بالعدل. وقد ورد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم يعني بين نسائه ويقول اللهم هذا قسمي في أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. كان يقسم عليه الصلاة والسلام بين نسائه، ويعني هل كان القسم واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أهل العلم قال أنه ليس واجبا عليه لقول الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي لك من تشاء، ولكنه صلى الله عليه وسلم لكرم أخلاقه ولطيب معاملته واتصافه بكل خلق كريم، والله عز وجل قد وصفه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، كان يقسم بينهن، بل كان إذا أراد أن يسافر ما يختار واحدة منهن بل يقرع بينهن، يعمل قرعة، يعني من خرج فيها القرعة خرجت معه. وهذا من عدله صلى الله عليه وسلم وكمال خلقه عليه الصلاة والسلام، فكان يقسم بين نسائه ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك، يعني فيما يتعلق في الأمور التي يمكن الاتيان بها مثل النفقة والكسوة والمبيت والعطية وما إلى ذلك، فلا تلمني فيما لا أملك، يعني ميل القلب، يعني ميل القلب، يعني هذا لا يملكه الإنسان لأن هذا شيء بيد الله سبحانه وتعالى. هذا هو خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام لكمال أخلاقه كان عليه الصلاة والسلام يقسم بين نسائه ويقول يعني هذه المقالة. وقد تكلم بعض أهل العلم يعني في يعني هذا الحديث من جهة أن حماد بن سلمة هو الذي رفعه وأنه خالفه غيره، فرجحوا الموقوف، رجحوا المرسل على المتصل، وعلى طريقة بعض العلماء الذين يقولون إن الثقة إذا أتى يعني بالوصل وأتى بالرفع فإنه عنده زيادة علم وعنده زيادة شيء يعني ليس عند غيره فيؤخذ به. ولهذا احتج بعض أهل العلم بهذا الحديث، وبعضهم قال تكلم فيه، ولكن ممن تكلم فيه الشيخ ناصر رحمه الله وقال إن القسم الأول منه والشطر الأول منه أنه له شاهد يعني يدل عليه بخلاف آخره. وعلى كل حال الحماد بن سلمة هو ثقة، ويعني وعلى طريقة بعض المحدثين الذين يقولون أن الثقة إذا يعني أسند أو إذا رفع فعنده زيادة علم أو زيادة ليست عند غيره فيؤخذ بها. قال حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر العدني صدوق أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. بشر بن السري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. محمد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد. عبد الله بن يزيد هو وثقه العجلي وخرج أصحاب كتب الستة. مسلم وأصحاب السنة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بن الصديق، وهي واحدة من ثلاثة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلم عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم، ورواه حماد بن زيد. حماد بن زيد بن درهم ثقة أخرجه أصحابه في الستة. وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساحق. قال أبو عيسى: وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال. ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ. ثم أرد أبو عيسى حديث أبي هريرة: إذا كان عند الرجل امرأتان فمال إلى أحداهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. وهذا يعني يدل على يعني هيئته، تدل على يعني عدم عدله، وذلك فيه عقوبته بحصول هذا التفاوت بين شقيه، كما حصل التفاوت في الدنيا منه بين الزوجتين، بحيث يعني حاف على إحداهما ومال إلى إحداهما ولم يسوي بينهما فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه إذا كان عنده امرأتان ومال إلى إحداهما، يعني الميل الذي يعني يملكه الإنسان ويقدر عليه، فإنه يأتي وشقه ساقط، يعني يكون يعني علامة على على على عدم عدله في الدنيا، فيكون مظهره يعني في الآخرة كأن يعني في حزي له بأنه يظهر بهذا المظهر الذي يدل على عدم عدله، وأن هذا عقوبة له على عدم العدل. يعني فهذا يدل على تحريم يعني الجور وتحريم الظلم يعني بين الضرائر، وأن الواجب هو العدل والتسوية بينهن فيما يقدر عليه الإنسان. قال: حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب بالدار، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عبد الرحمن المهدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن همام. عن همام بن يحيى العوذي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة. قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن النضر بن أنس. عن النضر بن أنس وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن بشير بن نهيك. عن بشير بن نهيك وهو ثقة أخرج له هذا كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. قال: وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي. هشام الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة قال: كان يقال. نعم. ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ. الحديث الأول كان له زيادة في بعض النسخ شرح لمعنى فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. لما قال حديث حماد بن زيد عن أبي قلابة مرسلا وهذا أصح، قال: وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة، ومعنى قوله لا تلمني فيما تملك ولا أملك إنما يعني به الحب والمودة، كذا فسره بعض أهل العلم. لأن يعني هذا القلب يعني هذا يعني شيء لا يملك الإنسان، هذا لا يؤخذ عليه الإنسان. ثلاث أسئلة: هل من الواجب الوطأ العدل والقسم في الوطأ؟ إذا كان الإنسان يقدر عليه ولا يعني يمنعه منه يعني مانع، فهذا هو الذي ينبغي. وإذا كان يعني لا يقدر عليه، وإنما يعني يكون في عند واحدة يعني بخلاف الأخرى، وهو لم يكن هناك تقصير في حقها وإضاعة لحقها، وإنما هو شيء لا يرجع إليه، فهذا مما يدخل تحت يعني الذي لا يملك الإنسان. فإذا كان يملك فعليه أن يسوي ويعدل، وإذا كان لا يملك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد ذكر الشارح يعني حكاية الإجماع عن بعض العلم أن يعني عدد الوقعات في الجماع وكذلك القبولات وما إلى ذلك أنه لا يلزم يعني. لكن إذا كان الإنسان يعني يقدر على التسوية بين النساء ولم يكن هناك يعني شيء خارج عن إرادته فإن لا شك أن التسوية بينهن مطلوب. ولكنه قد حكى الشارع كلاما حول هذا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما. قال: حدثنا أحمد بن منيع وهناد قال: حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. قال أبو عيسى: هذا حديث في إسناده مقال، وفي الحديث الآخر أيضا مقال. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدة أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة، وهو قول مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه. ثم أورد انتهى في هذه الثانية. لا نفس الموضوع. إيه نعم نفس الموضوع الحديث في أبي العاص. لا موضوع آخر. إيه ثم أرد أبو عيسى رحمه الله هذه الترجمة وهي باب في الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، يعني أن المرأة إذا أسلمت وزوجها لم يسلم فهي إذا كانت في العدة فهو أحق بها إذا أسلم، وإن خرجت من العدة فإنها مثل النساء التي يخرجن من العدة يحتاجن إلى زواج، يحتاجن إلى عقد وزواج جديد. ولكن ليس له، وإن كان هو حق بها يعني ما دامت في العدة أنه إذا أسلم، لكن ليس له يعني حق الاتصال بها، بل هي لا يجوز له أن يقربها قبل أن يسلم، لأنه لا يحل للكافر وطئ المسلمة، لا يحل للكافر وطئ المسلمة، ولكنه أسلم وهي في العدة فهما على زواجهما وباقون على زواجهما، وهو حق بها وأولى بها، ولا يعني يكون الفصال بينهما وقد أدركها مسلما وهي في عدتها، فهو حق بها وأولى بها من غيره، وإن خرج من العدة فإنه يحتاج إلى زواج. وهذا الحديث فيه كلام يعني من ناحية حجاج بن أرطاة في إسناده، وهو يروي عن عمرو بن شعيب وقيل إنه لم يسمع منه، وكذلك الحديث الذي بعده أيضا يعني فيه كلام، لأنه من رواية داود بن الحصين عن عكرمة، وقد قال الحافظ في التقريب إن رواية أنه ثقة إلا في رواية عن عكرمة، ثقة إلا في رواية عن عكرمة، وهذا من رواية عن عكرمة يعني، فهذا فيه مقال وذاك فيه مقال. وقد ذهب أهل العلم يعني كما ذكر المصنف إلى أنه إذا أسلم الزوج والمرأة لا تزال في عدتها فهو أحق بها من غيره، وأنه إذا كان بعد العدة فإنه يحتاج إلى عقد جديد. وحديث الذي جاء فيما بعد أنه ردها عليه على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا، يعني هذا مشكل، ولكن يعني من ناحية الإسناد فيه يعني ذلك الضعف. لكن الحديث الأول وإن كان فيه ضعف إلا أنه هو الذي يعني يتفق مع ما جاء في القرآن من عدم حل الكافرات يعني حل المسلمات يعني للكفار, ولكنه إذا أسلم وتبعها فإنه يعني يكون حق بها, وإن خرجت من العدة فلها أن تتزوج, ولا علاقة له بها ولا ولاية للكافر على مسلمة. قال حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة, وهناد عن أبي معاوية, هناد بن السري ثقة أخرجه البخاري في فضائل أهل البيت ومسلم وأصحاب السنن, وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحجاج, عن الحجاج وهو بن أرطاه وهو صدوق كثير التدليس والخطأ, أخرج له البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن, أخرج له البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عمرو بن شعيب, عن عمرو بن شعيب وعمرو بن شعيب صدوق, أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة. وأبوه شعيب صدوق, أخرجه البخاري في رفع اليدين وجزء القراءة وأصحاب السنة. وعبد الله بن عمرو بن العاص أحد العباد له الأربعة من الصحابة, وأخرج حديثه وأصحاب السنة. قال حدثنا محمد هذا حديث بإسناده مقال, وفي الحديث الآخر أيضا مقال, والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدة أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة, وهو قول مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. قال حدثنا هناد عن يونس بن بكير, يونس بن بكير هو صدوق يخطئ, أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي بن ماجه, البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي. عن محمد بن اسحاق, محمد بن اسحاق المدني صدوق, اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة. عن داود بن حسين, داود بن حسين هو ثقة الا في رواية عن عكرمة, وحديثه اخرجه اصحاب كتب الستة. عن عكرمة, عكرمة هو ابن عباس ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة, وابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم, واحد العباد له الأربعة من الصحابة, هو أحد المكثرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث ليس بإسناده بأس, ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث, ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه, يعني لأنه هو الذي في رواية عن أكرمة يعني شيء وهذا منها. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم, ثم جاءت امرأته مسلمة فقال يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي فردها علي, فردها علي. قال هذا حديث صحيح. ثم أرد وعيسى حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رجلا يعني جاء مسلما و يعني وقال إن ثم جاءت امرأته مسلمة فقال يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي وردها علي, أنه جاء مسلما إلى رسول الله وجاءت امرأته مسلمة وقال إنها أسلمت معي فردها إلي, فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عكس الذي قبله, لأن هناك أسلمت المرأة وزوجها لم يسلم, وهنا أسلم وهي أسلمت معه أو بعده, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فردها وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ردها إليه, فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يوسف بن عيسى, يوسف بن عيسى هو ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن وكيع, وكيع بن جراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. إسرائيل وهو ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عكرمة بن عباس, عن عكرمة بن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال هذا حديث صحيح. وفيه رواية سماك عن عكرمة, هو قال الحافظ تقريبا أنها مضطربة. ثم قال سمعت عبد بن حميد يقول سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمد بن إسحاق هذا الحديث, وحديث الحجاج عن عمرو بن كعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد. قال يزيد بن هارون حديث ابن عباس أجود إسنادا. والعمل على حديث عمرو بن كعيب. وهذا كما هو معلوم يعني ذاك في تقديم إسلام المرأة وتأخر إسلام الرجل، وهذا في تقديم إسلام الرجل ويعني جاء بعده إسلام المرأة، وما ذكر أن فيه مسافة يعني طويلة، وقال إنها أسلمت معي يعني فيعني دل على أن الإسلام متقارب. قال سمعت عبد بن حميد. عبد بن حميد هو صديق ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم تفسير جديد. يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب في الستة. يذكر عن محمد بن إسحاق هذا الحديث. نعم. هذا الكلام لا يتعلق له بالأخير. نعم. ما إيه؟ ما يتعلق؟ بالأخير. اللي هو ذاك هو في الإسناد الذي قبله. الإسناد اللي قبل العباس. إيه. وش الإسناد اللي قبله؟ سناد. عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن داود بن حطين. وهذا يتعلق بالذات الذي قبله. قال وحديث الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد. قال يزيد بن هارون حديث ابن عباس أجود إسنادا. والعمل على حديث عمرو بن شعيب. لأن الكلام انتقل. كلام يتعلق بالحديثين الأولين في الباب كله تعلق حديث عمرو بن شعيب وحديث ابن عباس الأول، يعني متأخر عن مكانه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وقت ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت، ففرح بها ابن مسعود. ثم ورد أبو عيسى رحمه الله باب في الرجل يتزوج المرأة ثم يموت قبل أن يفرض لها. نعم. قبل أن يفرضها يعني صداقا، يعني ما الأحكام التي تترتب على ذلك، على هذه الوفاة لمثل هذه المرأة؟ المسعود رضي الله عنه استفتي في هذا ولم يكن عنده علم في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه اجتهد فرأى أن يفرض لها مهر مثلها لا وقت ولا شطط، يعني لا نقصان ولا زيادة، الوقت هو النقص والشطط هو الزيادة، وإنما مثلها بدون زيادة ونقصان، وعليها العدة عدة الوفاة ولها الميراث. ثم إن معقل ابن سنان رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق امرأة منا في مثل ما يعني قلت، ففرح ابن مسعود رضي الله عنه لأن اجتهاده وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على أن العالم إذا نزلت به نازلة وسئل عن شيء فعليه أن يجتهد في معرفة الحق ثم يفتي بما يظهر له، وإذا كان مصيبا وإذا كان يعني وقد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا لكنه مأجور على اجتهاده إن أصاب وإن أخطأ. وفي هذه القضية التي أفتى بها ابن مسعود رضي الله عنه صار اجتهاده مطابقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا فرح لما بلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرح لها قال ففرح يعني لكون اجتهاده طابق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ووافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يعني يحصل من بعض الصحابة أنهم تحصل بهم النوازل والقضايا فلا يجدون شيئا فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجتهدون ويرون يعني الشيء الذي يفتون به أو يحكمون به، فإن تبين أن هناك دليل وأن هناك سنة توافق ما قالوه فإنهم يفرحون، وإن لم يحصل منهم موافقة وجاءت سنة على خلاف ذلك فإنهم يتركون أو يرجعون عن ما قالوه إلى ما يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا الذي حصل لعمر رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام ولقيه أبو عبيدة وأمراء الجناد، وكان الطاعون وقع بالشام، فلقيه الصحابة وقالوا منهم من قال ادخل ولا تفر من قدر الله، ومنهم من قال ارجع ولا تعرض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم للموت، فاجتهد وسأل المهاجرين فلم يكن عندهم شيء، وسأل الأنصار الموجودين فلم يكن عندهم شيء، وسأل مسلمة الفتح ولم يكن عندهم شيء، ولكن أشاروا عليه بشيء واحد وهو أنه يرجع، فاجتهد ورأى أنه يرجع. ثم إن عبد الرحمن بن عوف جاء وكان معهم ولكنه ذهب لحاجة، فعلم المحاورة والمشاورة التي جرت فقال عندي فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام إذا وقع الطعام وأنتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا وقع فلا تدخلوا عليه. ففرح في ذلك عمر رضي الله عنه لأن اجتهاده وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل هذا الذي حصل للمسعود في هذا الحديث، والحديث هذا يعتبر عن ناقل بن سنان وليس عن المسعود، المسعود مفتي يعني في هذا الحديث وفي هذه القصة، ولكن الحديث جاء عن ناقل بن سنان أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل هذا الذي أفتاه المسعود، من أن عليها من أن لها مهر مثال أمثالها وعليها العدة ولها الميراث. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن زيد بن الحباب. زيد بن الحباب ثقة. صدوق يفتي حديث الثوري. صدوق يفتي حديث الثوري أخرج حديثه. البخاري جزء القراءه ونصف أصحاب السنة. البخاري جزء القراءه ونصف أصحاب السنة. عن سفيان. عن سفيان الثوري. وسفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النقعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن علقمة بن قيس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معقل بن سنان. عن معقل بن سنان رضي الله عنه وقد أخرج حديثه أصحاب السنة. قال وفي الباب عن الجراح. والجراح أخرج حديثه أبو داود. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون وعبد الرزاق كلاهما عن سفيان عن منصور نحوه. ثم ورد طريقا أخرى يعني فيها يعني عن سفيان يعني طريقا أخرى عن سفيان نحوه نحو هذا الحديث. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال. الحسن بن علي الخلال الحلواني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا النسائي. عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن وعبد الرزاق. وعبد الرزاق بن همام ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان عن موصول. نعم. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا لها الميراث ولا صداقة لها وعليها العدة، وهو قول الشافعي. قال لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر بعد عن هذا القول وقال بحديث بروع بنت واشق. علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الستة. وزيد بن ثابت. زيد بن ثابت أخرج حديثه أصحاب الستة. وابن عباس وابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب الرضاع باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يحرم من الرضاع ما يحرم. باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب. قال وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأم حبيبة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث علي حسن صحيح. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. عمر أبو عيسى رحمه الله كتاب الرضاع، والمقصود من ذلك تأثير الرضاع يعني في الحرمة، يعني فيما إذا كان في الحولين وكان 5 رضعات فأكثر فإنه يحصل به التحريم، بمعنى أن المرتضع يحرم عليه من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا ارتضع من امرأة فإنها تكون أما له من الرضاع، ويكون آباؤها أبوها وأجدادها آباء له من الرضاع، وأمها وجداتها أمهات له من الرضاع، وإخوانها إخوان له من الرضاع، وأخوات يعني أولاد بناتها أخوات له من الرضاع، وكذلك يعني إخوانها أعمام إخوانها أخوان لهم من الرضاع، وأخواتها خالات لهم من الرضاع، وأولادها إخوان لهم من الرضاع، سواء كانوا بنين أو بنات، وسواء ومن جميع الأزواج إذا كانت عندها أولاد من عدة أزواج فإنهم يكونون جميعا إخوة لهذا الذي رضع من أمهم، سواء كان هؤلاء الإخوة من هذا الزوج الذي شرب من لبنه أو من أزواج قبله أو كذلك من أزواج بعده، كل هؤلاء يكونون إخوة له من الرضاع. وكذلك أيضا تنتشر الحرمة من جهة الزوج صاحب اللبن، فإن الزوج صاحب اللبن يكون أبل له من الرضاع، يكون أبل له من الرضاع، وأبوه وأجداده أي صاحب اللبن آباء لهذا الرضيع من الرضاع، وأمهاته أي صاحب اللبن أمهات لهذا الرضيع من الرضاع، وكذلك إخوان هذا الرجل أعمام له من الرضاع، وكذلك خوات عمات له من الرضاع، وأولاده إذا كانوا من زوجات متعددات إخوان لهم من الرضاع، إذا كنا من زوجات متعددات كلهن إخوان لهم من الرضاع، لأن لبن الفحل يحصل به الانتشار من جهة صاحب اللبن كما يحصل انتشار من المرضعة التي أرضعت اللبن. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث علي رضي الله عنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني معناه يحرم من قبل من جهة الرضاع ما يماثله من النسب، ما يماثل من النسب، فالأم أبوها وأجدادها وأمها وأمهاتها وإخوانها وأخواتها وأولادها وهكذا، كل هؤلاء يحرم من الرضاع من جنس ما يحرم من النسب ما يقابله من النسب، وكذلك من جهة الأب صاحب اللبن فإنه مثل ما قيل في حق المرضعة آباؤه يعني آباء لهم رضاع، وأمهاته أمهات لهم رضاع، وإخوانه أعمام لهم رضاع، وأخوات عمات لهم رضاع، وأولاده من جميع الزوجات، يعني سواء كان زوجات متقدمات على هذه المرضعة أو متأخرة عن هذه المرضعة كلهم جميعا إخوان له من الرضاع. قال حدثنا أحمد بن منيع عن إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم من علي ثقة رجل أصحابه في الستة. عن علي بن زيد. عن علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف رجل البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب. ضعيف رجل البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة، ولكن الحديث يعني له شواهد كثيرة يعني ثابتة أشار إليها المصنف. عن سعيد المسيب وهو ثقة فقيه أخرجه أصحابه في الستة. عن علي. عن علي رضي الله عنه مرة ذكره. قال وفي الباب عن عائشة وابن عباس أم حبيبة. أم حبيبة هي بنت أبي سفيان رملة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، أخرج حديثها أصحاب في الستة. قال حديث علي حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلاف. قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا مالك قال حا وحدثنا إسماعيل بن موسى إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. نعم، وهذا مثل الذي قبله، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وهنا يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة أي من النسب. ومعلوم أن هذا كما عرفنا أن يكون في الحولين في الوقت الذي يتغذى فيه الرضيع باللبن، وكذلك أيضا يعني يكون خمس رضعات فأكثر. نعم. قال حدثنا بندار بندار هو محمد بن بشار مرة ذكره عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان مرة ذكره عن مالك مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري إسحاق بن موسى الأنصاري هو ثقة أخرجه حديث مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه عن معن عن مالك بن عيسى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن مالك عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وسليمان بن يسار وسليمان بن يسار ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة عن عروة بن الزبير وهو كذلك ثقة فقيه من فقهاء السبعة التابعين في المدينة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. ففيه اثنان من فقهاء المدينة السبعة يروي بعضهم عن بعض سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في لبن الفحل. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك فإنه عمك. قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، قال فإنه عمك فليلج عليك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كرهوا لبن الفحل. والأصل في هذا حديث عائشة، وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل، والقول الأول أصح. يعني أورد أبو عيسى باب في لبن الفحل، ولبن الفحل هو اللبن الذي أرضعت منه المرضعة، والفحل هو زوجها الذي هو صاحب اللبن، فإن الحرمة تنتشر إلى يعني أقربائه كما انتشرت إلى أقرباء المرضعة. وقد عرفنا أن آباء للرضيع وأجداد وجداته وأمهاته جدات للرضيع وأخواته عماته للرضيع وأخوانه أخوان للرضيع وأخواته خالات الرضيع وأولاده أولاده للرضيع، ولو كانوا من عدة زوجات متقدمات أو متأخرات، فيقال فيه ما يقال، تنتشر الحرمة من جهة صاحب اللبن كما تنتشر من جهة الزوجة المرضعة. و ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها جاء عمها من الرضاع وقال وسألت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ذني لها فليلج عليك يعني فليدخل عليك وليقلو بك، يعني معناه أنه ذو محرم ومن محارمها. فقالت إنما أرضعتني أم زوجة قال إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني إنما أرضعتني المرأة، يعني فهي كأنها تفهم أو فهمت أن الرضاع إنما ينتشر لأقرباء المرأة وأنه لا ينتشر لأقرباء الرجل، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرها بأنه فليلج إليها وأنها عم وأنه عمها من الرضاعة، فدل ذلك على أن اللبن ينشر الحرمة من جهة صاحب اللبن كما ينشر الحرمة من جهة المرضعة التي هي زوجة صاحب اللبن. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال. الحسن بن علي الخلال مرة يكره. علي بن نمير. ابن نمير عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن هشام بن عروة. هشام بن عروة ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبيه عن عائشة. عن أبيه عن عائشة وقد مرة يكرهما. قال حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإن كرهوا لبن الفحل. المقصود بكرهوا يعني معناه أنه يعني رأوا الحرمة أو انتشار الحرمة فيه. يعني ليس المقصود أنهم كرهوا يعني أن يكون له يعني له تأثير، وإنما يعني أنه يعني تنتشر به الحرمة وأنه يحصل به التحريم، اعتبروه محرما. نعم. كرهوا لبن الفحل. كرهوا لبن الفحل والأصل في هذا حديث عائشة. وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل. يعني لبن الفحل يعني بأنه لا يؤثر. والقول الأول أصح. يعني أنه يؤثر من جهة الزوجة ولا يؤثر من جهة الزوج. والقول الأول الذي هو كونه يؤثر من جهة الزوجة كما الزوج كما يؤثر من جهة الزوجة، هذا هو الأصح الذي يدل عليه حديث عائشة هذا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك قال حاء حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما، أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية؟ فقال لا، اللقاح واحد. قال أبو عيسى وهذا الأصل في هذا الباب وهو قول أحمد وإسحاق. يعني هذا أيضا أثر عن عباس أن رجلا له جاريتان فأرضعت إحداهما غلاما والثانية جارية، فيعني سئل ابن عباس فقال اللقاح واحد، لأن الزوج أو صاحب اللبن واحد، صاحب اللبن واحد، يعني يعني معناه أنه يعني يحصل التحريم بين المتراضعين، لأنه وإن كانت المرضعة يعني تختلف إلا أن صاحب اللبن واحد. ولهذا يذكرون في مسائل الفقه التي يعني يكون فيها التحريم من جهة الرجل ولا يكون التحريم من جهة المرأة، وذلك بأن يكون رجل له امرأتان وواحدة أرضعت طفلا رضعتين والثانية أرضعت الطفل ثلاث رضعات، فإن كل واحدة منهما لا تكون أما له من الرضاعة، والزوج يكون أبا له من الرضاعة لأنه شرب خمس رضعات من لبنه، يعني من لبنه شرب خمس رضعات من لبنه، فيصير الزوج أبا من الرضاعة والزوجتين ليست أما من الرضاعة لأنه ما كمل النصاب بالنسبة لكل واحدة منهم، واحدة أرضعت اثنتين والثانية أرضعت ثلاث، فليست كل واحدة منهما أما لهذا الذي ارتضع، ولكن الزوج يصير أبا له لأنه شرب من لبنه خمس رضعات. قال حدثنا قتيبة عن مالك قال حاء وحدثنا الأنصاري عن معن عن مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد. عمرو بن الشريد هو ثقة أخرج البخاري ومسلم وداود الترمذي في الشمال من كتاب المعجم. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي في الشمال. عن ابن عباس. نعم. قال أبو عيسى وهذا الأصل في هذا الباب وهو قول أحمد وإسحاق. النصفة التي علق عليها مشهور وهذا تفسير لبن الفحل وهذا الأصل في هذا الباب وهو قول أحمد وإسحاق. نعم هو تفسير، لأنه يعني يدل على انتشار الحرمة لأنه قال اللقاح واحد. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا تحرم المصفة ولا المصفتان. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول السائل ما راي فضيلتكم في من ترك زوجته الاولى في بلد والأخرى سافر بها إلى بلد آخر وهي الآن الأولى تعيش وهي الآن الثانية تعيش معه وتلك تتجرع الوحدة. الواجب عليه العدل والابتعاد عن الظلم. يقول التالي: إذا حج بزوجة فهل يلزمه أن يحج بالثانية؟ هذا العدل يقتضي هذا، اللهم إلا أن تكون واحدة كانت تحج فرضها والثانية قد حجت فإنه لا يحج بها، لأن هذه فرض وتلك يعني قد حجت فرضها لا يلزم أن يحججها. أما إذا كانت هذه ما حجت وهذه ما حجت، فإن كانت تلك يعني كلهن غير قادرات كلهن غير قادرات فإن عليه أن يعدل بينهن في ذلك، لأن هذا من جنس العطايا. رجل له امرأتان، واحدة هنا والآخر في بلاد خارج السعودية، فكيف يكون العدل بينهما مع ظروف العمل؟ يأتي بهذه فترة وبتلك فترة، وإذا بحث عن طريقة العدل وكيف يجد السبيل إليه إن شاء الله. هل يجدد نكاح المشركين إذا أسلم الزوجين لكونها على نكاح غير نكاح المسلمين؟ لا، الكفار إذا أسلموا يبقون على أنكحتهم. نعم. نقول السائل: ما هي الأشياء التي تجب القسم فيها؟ فهل تجب مثلا القسم في الطعام؟ إذا أتيت بلحم لمرأة هل يجب علي أن أتي للثانية بها؟ نعم، يجب أن يعدل، لكن يعني من ناحية الكمية هذا ليس بلازم، لأنما هذا على حسب الأشخاص، فقد يكون هذا عند أشخاص كثيرين يحتاجون إلى أكثر، وهذه أشخاص قليلين يحتاجون إلى أقل. وأما من حيث التسوية فإنه يسوى يعني بين النساء، اللهم إلا إذا كان يعني يحضر عند هذه يوم وهذه عندها يوم ويكون يسوي بينهما مع تفاوت الأيام ثابت بذلك. يقول: حيث النفقة، والنفقة كذلك ينفق عليهن سوا ولا يفضل بعضهن على بعض. عند واحدة أولاد، أنا قلت إذا كان بعضهن يعني يختلف في الكثرة فيعطي على قدر الأولاد وفي القلة والكثرة، سواء من ناحية النفقة أو من ناحية الطعام الذي يحضره. يقول: هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة أرضعت ابنه؟ ابنه من النسب هي زوجته، أقول أم ولده من النسب هي زوجته، فكونه يعني أم ولده من الرضاعة مش مانع يمنع منه، لأن يعني ابنه من النسب أمه زوجته، فابنه من الرضاعة يمكن يأخذ أمه. قل: هل يجوز لي أن أصافح المحرمات علي من الرضاعة؟ هذا يعني يختلف، يعني إذا كان يعني في محاذير فالابتعاد عن ذلك مطلوب، وإذا كان ما في محاذير فمحرمات الرضاعة يجوز بهن الخلوة ويجوز السفر بهن ويجوز مصافحتهن، لكن إذا كان هناك يعني محاذير يخشى منها يعني قلة الدين وضعف الإيمان ويعني رؤي عدم التمكين يعني في كل ما يكون من هذا القبيل، فإنه لا بأس من الاحتراز وعدم يعني فتح الباب على مصراعيه ثم يترتب على ذلك محاذير لا حد لها. إذا أمنت الفتنة ما في ذلك، ومع خوف الفتنة لا يمكن يعني كل واحد من الترخص أو من الدخول أو الخلوة وما إلى ذلك بذوات المحارم اللي هي من الرضاعة. الرجل حصل له الرضاع من امرأة ذات زوج ثم طلقت طلاقا بائنا، هل تبقى الحرمة للفحل كما كانت قبل الطلاق؟ نعم، ما دام اللبن موجود هو له، سواء يعني طلق طلاقا بائنا او غير بائن، اللبن هو لبنه. يسأل يقول بصيغته: زوج المرأة التي أرضعتني هل يجوز لزوجتي أن تجلس مع هذا الرجل ويعتبر كالأب؟ إيه؟ أبوه من الرضاعة، هل يجوز لامرأته أن تجلس مع أبيه من الرضاعة؟ هو من هذا القبيل الذي قلت أنه يعني إذا كان فيه محذور فلا يفعل، وأما إذا كان يعني لا محذور فيه فإنه لا بأس به. من جمهور أهل العلم على أن الإبن من الرضاعة تحرم يعني زوجته على أبيه من الرضاع، ويقولون قول عز وجل: وحلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم. الذين من أصلابكم ليس المقصود بإخراج الإبن من الرضاع، وإنما المقصود بإخراج الإبن من التبني. وقد ذكر ابن كثير وغيره أن قول جمهور العلماء على أن الإبن من الرضاع تحرم زوجته على أبيه، تحرم زوجته الابن الرضاع، تحرم زوجة الابن من الرضاع في قول جمهور العلماء. وبعضهم قال انها يعني انها أجنبية، ويقولون الجمهور يقولون ان قول من اصلابكم ليس اخراجا للابن من الرضاع، وانما هو اخراجا للابن بالتبني. وذكر من كثير الخلاف في تفسير هذه الآية، فذكر أن قول جمهور على أن البنت زوجة الابن من الرضاع فزوجة الابن من النسب. يقول: لو انتقلت المرأة إلى زوج آخر بلبن سابق فهل يبقى اللبن للأول؟ نعم، اللبن للأول إلا إذا حملت ويعني ولدت يعني له ورضع يعني الشخص في الحولين من اللبن الأول واللبن الثاني، فإن هذا هو الذي عكس المسألة التي مرت، يعني فيما إذا كان رجل له جاء امرأتان وهذه أرضعت ثلاث وهذه أرضعت اثنين، فهذه تكون أما والأزواج لا يكونون آباء، لأن يكون هي أرضعته من اللبن الأول يعني ثلاث رضعات، وأرضعتهم اللبن الثاني رضعتين لأنه لا يزال في الحولين، والزوج الذي هو صاحب الثلاث لا ينتقل إليه تنتشر إليه الحرمة، والزوج الثاني الذي هو صاحب الرضعتين لا تنتشر إليه الحرمة. هذه عكس المسألة السابقة، يكون الأم أم الرضاع والأزواج ليسوا آباء من الرضاع. إذا وضع اللبن للطفل في كوب وشربه نتيجة واحدة، إذا كان يكفي مقدار خمس رضعات فإنه يحصل به التحريم. هل يجوز لي أن أتزوج أخت زوجتي من الرضاعة؟ لا يجمع بين الأختين من الرضاعة ولا من النسب. محرمية الرضاعة مثل محرمية النسب في كل شيء؟ مثلها في كل شيء، يعني في لا ليست في كل شيء، لأن هناك في فروق، يعني فيه الميراث وفيه يعني أمور متعددة يعني تختلف فيها، ولكن من ناحية الخلوة ومن ناحية السفر ومن ناحية الكشف له من المصافحة كل ذلك، لكن كما قلت إذا كان هناك محاذير ولم تؤمن الفتنة فإنه لا يمكن من السفر ولا من الخلوة في مثل هؤلاء. أحسنتم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.